شعيرنا ومبوا للنضال يا رجال الحق يا خير رجال وعيدوا للأمان مجدها ديننا الإسلام ونهدد من الإسلام تكفي من الإسلام ونهدد الضلال